بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا على الفصل 11 إلى المسألة 41، ونحن نتكلم عن التكفين، تكفين الميت. قال: ويستحب في الكفن أمور. يستحب في الكفن أمور. الأول: البياض، أن يكون الكفن أبيض. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض. وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب بالنسبة للأحياء والأموات. قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرنا أمر استحباب. قد يقول قائل: وحينما يقول البسوا الأمر الأصل فيه للوجوب، فما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأصحاب، فلقد كانوا يلبسون ملابس غير بيضاء، ومع ذلك لم يكن ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان هو يلبس ملابس بيضاء أحياناً ويلبس ملابس غير بيضاء أحياناً أخرى، فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. فقال: فإنها خير ثيابكم. فإذا خير الثياب هي الثياب البيضاء، ولكن يشترط أن تكون خير الثياب إن كانت بيضاء وفي نفس الوقت تكون قميصاً، وإلا فمن الممكن أن يلبس الإنسان مثلا بدلة بيضة أو بيجامة بيضة، هذا لما يكون يقعد في البيت، لكن لما يكون يخرج في الشارع ويقابل الناس ببيجامة بيضة ويقول خير ثيابكم البياض، هذا ما فهم، وإنما فإن خير ثيابكم مما تلبسون لمقابلة الناس، كما كان يرتدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكفنوا فيها موتاكم. وهذا العمل عليه إلى الآن عند المسلمين، أنهم جميعا يكفنون موتاهم في أكفنة بيضاء. فإذا الناس يعملون بهذه السنة. أحيانا الناس يعملون بالسنة حين الموت، وفي حين الحياة لا يقتربون بالسنة أصلا. يعني بعض الناس ممكن لا يصلي، والأسرة كلها لا تصلي، وهو فرض الفرائض بعد التوحيد، ومع ذلك حرصون على سنية الكفن في أن يكون أبيض. واضح؟ يعني مسألة غريبة جدا إن الناس تحافظ على سنن أحيانا ولا تحافظ على الفرائض، والله المستعان. أخرج الحديث أبو داود والترمذي وصححه، أي الترمذي، وابن ماجه والبيهقي وأحمد، والضياء في المختارة عن ابن عباس، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، أي على شرط مسلم. وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب أخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. قلت أي الألباني وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في فتح الباري. يبقى الدليل الأول على استحباب كون الكفن أبيض هو الحديث الأول، وهناك حديث آخر ذكره الألباني بقول الثاني كونه الاستحباب في الكفن يستحب في أمور، أولها البياض وذكر فيه حديثا، وثاني الأمور المستحبة في الكفن هو كونه ثلاثة أسواب. معلش أنا ظننت أنه سأذكر حديثا ثانيا، يعني سامحوني. الثاني ليس الحديث وإنما الأمر المستحب في الكفن. الثاني كونه أي كون الكفن اسم كان، ها اسم كان إيه؟ كونه بالهاء الضمير، تمام يا إخوانا؟ الخبر ثلاثة أسواب، يعني كونه الضمير يعود على ماذا؟ على الكفن. كون الكفن ثلاثة أسواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب: يمانية، بيض، سحولية، وفي رواية سوحولية بضم السين. ففي السين حالتان، إما فتح السين وإما ضمها، وسنوضح شرحه فيما يلي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب: يمانية، يمانية يعني مصنوعة في اليمن، بيض يعني لونه أبيض، سحولية يروى بفتح السين وضمها. فالفتح لماذا فتحت؟ قالوا هذا منسوب إلى السحول، السحول بفتح السين، وهو القصار، السحول هو القصار، الرجل الذي يقوم بتبييض الثياب، الصباغ الذي يبيض الثياب يسمى إيه؟ ها السحول. لماذا سمي السحول؟ لأنه يسحلها، والسحل هو الغسل، يغسلها لكي تبيض، فسميت ونسبت الملابس البيض إلى السحول نسبة إلى الصباغ أو القصار الذي يبيض الثياب لأنه يسحلها، أو إلى سحول وهي قرية في اليمن. يبقى يمانية، بيض، سحولية، سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تسمى سحول. وأما الذين قرأوها بالضم سحولية فهو جمع سحل، سحل يجمع على سحول، والسحل هو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. واضح الكلام؟ يبقى عرفتم معنى كلمة سحولية أو سحولية ما معناها؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب: يمانية، بيض، سحولية أو سحولية، من كرصف. كرصف يعني قطن، الكرصف هو القطن. قال إن ليس فيهن قميص ولا عمامة، يعني لم يكفن النبي عليه الصلاة والسلام في قميص، يعني يلبس قميص. القميص إيه هو؟ ما هو القميص يا إخوانا؟ هو الجلباب اللي انت بتلبسه، لان اللبس ده اسمه قميص، واخدين بالكم ولا لا؟ اسمه ايه؟ قميص. وان كان احنا القميص عندنا في العرف هو القميص الافرنجي، مش كده ولا ايه؟ اللي هو القميص اللي هو مع البنطلون. لا، القميص في اللغه المقصود به اللي احنا بنقول عليه ايه؟ جلباب. واضح الكلام؟ فقال ليس فيهن قميص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدي قميصا ولا جلبابا ولا عمامة، لم يوضع على رأسي عمامة. أدرج فيها إدراجا يعني لف فيها لفا. ولذلك العلماء بيبسطوا الأمر وبيسهلوه يا إخواننا في كيفية التكفين، كيف لكي يبينوا كلمة يدرج فيها إدراجا، يعني المغسل المكفل لما يكون ناصح بيعمل إيه؟ بيضع الأكفان الثلاثة على بعضها البعض، الثلاثة فوق بعض إيه؟ مترتبة فوق بعضها البعض، وبيضع تحتها الأربطة علشان يبقى الأمر سهل، ما يشيلش الميت ويربط ويعمل. فبيضع الأربطة في الأول، السبع أربطة أو الخمسة، الأربطة التي سيقوم بربطها على حسب جثمان الإنسان ويكون وترا. طيب لما بيضعها ويضع فوقها الثلاثة الأكفان متطابقة فوق بعضها البعض، ثم يجعل الميت مستلقيا على ظهره، ينام على ظهره، تمام، ويجعل تنظر الى الكفن الجزء الاطول يكون من طرف الايه الراس، تمام يا اخوانا. بعد كده بيلف وبيجي على الجانب الايمن من الكفن الاعلى، ثلاثة فوق بعض، ياخد الاعلى ويغطي يمينه من الجانب الايمن، يصل به الى اليسار، ثم ياخذ اليسار الى اليمين، يبقى غطى بالكفن الاول، تمام ولا لا؟ وبعد ما يغطيه بيسحب، بعد ما بيغطيه يمد ايده ويسحب الغطاء الذي كان موجودا على عورته، لانك لن تضعه لكي يكفن عاريا، وانما ستضع شيئا كفوطه او شيء من هذا القبيل يستر عوره الرجل او المراه. فحينئذ بعد ان يضع هذا بيمد ايده ويسحبها. بعد ذلك ياتي على الكفن الثاني ونفس اللي عمله، يضع الايمن ثم يضع الايسر عليه، ثم ياتي الى الثالث ويضع الايمن ثم الايسر عليه. بعد ذلك يصبح ملفوف مدرجا في ادراجا، فبياتي على الطرف الاعلى من فوق الراس ويقوم بوضعه باغلاقه او لفه ثم وضعه على الراس، وكذلك عند القدمين، ثم يقوم بالرباط. واخدين بالكم ولا لا؟ مساله الايه؟ الاربطه، تمام؟ وان كانت طبعا الاربطه بيوضع الانسان في الكفن على الجانب الايه يا اخوانا؟ الايه؟ الايمن. يبقى الرباط هيكون من ايه؟ من الجانب الايه؟ الايسر، عشان يسهل في القبر حله، تمام ولا لا؟ يبقى من فوق، ما يجعلوش الرباط من تحت، يجي بعد ما يضع يقعد يحل ويقلب لا ما ينفعش الكلام ده. ولذلك الامور دي بالممارسه تصبح سهله، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا أدرج فيها إدراجا، لم يجعلوا له قميصا يرتدي ولا درع ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي ثلاثة أكفان أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان العلماء بالطبع يتكلمون عن مسألة طبعا لو من الممكن يخرج من بطنه شيئا فيجعلوا له شيئا كالإيه؟ كالحافظة، حفاظ أو الحفاظ اللي بيتعمل، واخدين بالكم، من أسفله، فيوضع قبل ايضا الجثمان ما يوضع. انت وضعت الاربطه ووضعت عليها الاكفان الثلاثه، تاتي بعد ذلك وتجعل الحافظه التي ستجعل بين اليتيه في المكان الذي ستكون المقعده عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الكلام ده بيبقى عارفه الرجل الذي يمارس التكفين، وبيبقى عارف المكان بالظبط اللي هيضع المقعده عليه، وبيضعه يحشيه قطنا ثم يضع عليه الطيب والحنوط، كل ذلك حتى إذا نزل شيء هذا الشيء ينزل على القطن ورائحة الحنوط تمنع من إشاعة الرائحة، لأن ما يخرج من البطن سيكون شيئا كريها، فمن الممكن والناس يصلون عليه أو يحملونه ويبقى الشيء رائحة شديدة. فبيوضع هذا، وبعد أن يلف هذا الأمر يوضع على سرة الإنسان أو مسانة الإنسان، ويبقى أصبح هذا الحفاظ محفظا به أسفل الإلية مع يعني من تحته ومن فوق كذلك، فيستر العورة. والبعض يقوم بشقه من فوق ومن أسفل، وبعد أن يضعه على المكان الذي سيكفنه فيه يأخذ جزءا من الأسفل مع الجزء الأعلى ويقوم بربطه من ناحية العانة، من الناحية اليمنى وكذلك من الناحية اليسرى، فكأنه أصبح يعني اتعمل له شيء يلبسه من أسفل، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيبقى ستره، بحيث لو نزل شيء هذا الشيء يكون، طبعا لم يرد هذا في السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الأصحاب، ولكن العلماء تفقها في هذا الأمر، نظرا لأن الشيء قد ينزل شيء من بطن الإنسان فيكون هناك مانع من هذا. واضح يا إخوانا؟ قال الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف أي قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، يعني كما الإدراج كما وصفنا لكم الآن. أخرجه الستة، الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة، وابن الجارود والبيهقي وأحمد والزيادة له، أي الإمام أحمد، وهي صريحة أدرج فيها إدراجا اللي هي الزيادة، صريحة صريحة الدلالة، وهي أي الزيادة صريحة الدلالة على أن الأسواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر، الحديث الوارد في التزرير أو كون القميص الذي لبسه كان مزررا، قال والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيف برقم 5909. نص الحديث في الضعيفة كالآتي: رواه ابن عدي في الضعفاء، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم زرر عليه قميصه الذي كفن فيه، زرر عليه قميصه الذي كفن فيه. هذا الحديث لا يصح، واخدين بالكم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها إدراجا، لم يكن هناك أزرار ولا شيء من هذا القبيل، لا أزرار ولا خياطة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كان هو مدرجا فيها كما ذكرنا في حضراتكم. يبقى هذا هو الأمر الثاني من الأمور المستحبة في الكفن. خلي بالكم، الكفن لو كان غير أبيض يجوز، وإن كان لفافة واحدة سطرت الإنسان يجوز، ولكن كل هذه الأمور من باب الإيه؟ الاستحباب والسنة. الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، وثوب الحبرة قال بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططا على وزن عنبة، والحبير من البرود ما كان موشيا وهو برد يماني كما جاء في كتاب النهاية لابن الأثير. الموشي اللي هو ايه يا اخوانا؟ موشي يعني في ايه؟ في بعض الخطوط ألوانها غير بيضاء، تمام؟ يبقى الثالث من الاستحباب أن يكون أحد، أي أحد الأثواب الثلاثة، ثوب حبرة إذا تيسر، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أبو داود ومن طريق البيهقي ومن طريق وهبي ابن منبه عن جابر مرفوعا، قلت أي الشيخ الألباني، وهذا سند صحيح عندي وهو كذلك عند المزي. وأما الحافظ فقال في التلخيص، تلخيص الحبير، وإسناده حسن. قلت ولو طريق أخرى عند أحمد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة، من وجد سعة يعني مال زائد فليكفن في ثوب حبرة. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن من؟ عن الميت، لأن الميت هنا لن يكفن نفسه، وإنما الكلام موجه لمن؟ لأولياء الميت. قال: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. قال الشيخ الألباني: اعلم أنه، طب انت دلوقتي عندك إشكالية، ثوب الحبرة هذا يكون فيه بعض الايه؟ الألوان الألوان الأخرى زيادة على البياض، مع أن الحديث السابق بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول كفنوا في موتاكم، اللي هي الملابس البيضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيضاء. قال الشيخ الألباني للجمع بين الحديثين: اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض، ودي قاعدة، مفيش تعارض، لأنه لا يوجد تعارض في القرآن ولا في السنة الصحيحة. ليه؟ لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فضعوا هذا في اعتباركم، لا يوجد تعارض إلا في كلامنا نحن. يعني أنا لو جيت تنظر في كلامي ممكن تجد عندي تعارضات كثيرة جدا. ممكن على سبيل المثال تيجي مثلا تراجع لي كلام في التفسير من 20 سنة، تجدني قد رجحت قاعدة، وتجدني الآن رجحت قاعدة، حينما تيجي تسألني وتضع هذا أمامي وذاك أمامي أرد عليك وأقول ربما زاد علمي، وربما نسيت، وربما حدث ذهول فضعت مني المعلومة، وارد جدا. ليه؟ لأننا نحن لسنا معصومين. هذا الكلام أنا بضرب المثل بأصغر واحد اللي هو أنا، فما بالكم الكلام ده ينطبق على من هو أكبر مني، من مشايخي ومن مشايخ مشابيخ مشايخي، حتى نصل إلى الصحابة. الكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا أرجوكم أرجوكم وألح في الرجاء ألا تنسوا هذه القاعدة: دفنت العصمة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العصمة دفنت مع مين؟ مع سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ مفيش إنسان من عصر الصديق لغاية الآن وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة معصوم. حطوا ده في اعتباركم يا إخوان، صدقوني ستحدث إشكالات كثيرة، ستزول إشكالات كثيرة جدا وخلافات كثيرة بين الناس لو شلنا من دماغنا فكرة العصمة. مفيش حد معصوم أبدا. وبعض الناس يقول لك مش معصوم، ولكن يبدأ يلف له ويدور علشان يجعله انه من اهل العصمة، حتى وان لم يدعي ذلك بلسانه، وانما لسان الحال يكذبك، لسان الحال يكذب لسان المقال. فالبعض للأسف في نفوسهم ان شيخهم، لدرجة البعض يقول لك الشيخ مش معصوم بس معصوم في المنهج. احنا هنرج، هو في دين بالاسلوب ده؟ انتوا بتعملوا دين على مزاجكم؟ انتوا بتفصلوا دين ومنهج وبتفصلوا اصول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش هنعيا من شويه يا اخوانا، والله يعني الناس امرضتنا، والله امرضونا، منهم لله، ربنا يهديهم ان شاء الله. فهنا بيقول ايه؟ اعلم انه لا تعارض بين هذا الحديث وبين، طبعا قاعده، مستحيل يكون في تعارض في القران. ولذلك عندنا المبحث اللي بندرسه في القرآن في التفسير وبيكون فيه شبه التعارض، أئمتنا بيسموه إيه؟ موهم التعارض. موهم يعني أوهمني أنا لجهلي ولضعف نظري ولضعف بصيرتي أنه هناك تعارض، لكن عند التحقيق ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هيزول التعارض ويزول الإشكال تمام. كذلك في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض ولا يتعارض أبدا. ليه القاعدة موجودة؟ لأن الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. طيب طالما هو وحي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الإمام الشافعي قال إيه؟ أبى الله إلا أن يتم كتابه. أي كتاب ستجد فيه تعارض؟ يعني كتاب الشيخ الألباني ده لو بدأنا نبحث فيه من أوله إلى آخره من غير مبحث لازم يطلع فيه أخطاء. أي كتاب لأي شيخ لازم يطلع فيه أخطاء. ليه؟ لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الصنعة البشرية تحكم يطلع مخطئ في شيء، هو معصوم. تقول لي الألباني أخطأ، هو معصوم؟ السؤال الثاني، هو معصوم؟ فهمتم ولا لا؟ فبيقول إيه؟ اعلم أنه والله يا أخوانا لو خرجتم من المجلس لم تستفيدوا إلا هذا لكفى. منهج إن فيش معصوم في الأمة غير واحد بس عليه الصلاة والسلام. هي الصوفية ضلالوها كان منين؟ هم الشيعة ضلالهم من إيه؟ ما بيقولوا بعصمة أهل البيت، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ ما قضية العصمة، جماعة الإخوان ضلت ليه؟ بتدعي العصمة للمرشد حسن البنا لا يخطئ أبدا. يستحيل، هل من الممكن يا جماعة الإخوان تتدارس أخطاء البنا؟ يقول لك لا، البنا لا يخطئ، هو كده مش كده؟ ده ممكن عندهم إنهم ينسبوا الخطأ للنبي عليه الصلاة والسلام بس البنا ما يخطئش، سيد قطب لا يخطئ. واخدين دي مصيبة. هؤلاء مشكلة الحزبية إيه؟ هي الحزبية إيه اللي بنحاربها؟ ما هي كده؟ فبيقول اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض، وكفنوا فيها موتاكم. قال لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. سادتنا العلماء قاموا بجمع الوجوه التي يجمع بها بين النصوص التي ظاهرها التعارض. هناك مجموعة، وده الكلام ده بيدرس في كتب إيه يا إخوانا؟ في كتب إيه؟ أصول الفقه، في كتب أصول الفقه. قال لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. قال ويخطر في بالي الآن منها وجهان. يخطر في بال الشيخ حينما ألف هذا الكتاب وجهين. الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا. وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي. يبقى هنا لو هيكفن بكفن واحد فإننا نكفنه بكفن أبيض، ولكن في بعض الإيه؟ الخطوط القليلة غير البيضاء. خلاص، واحد يقول لك طب فين البياض؟ ما هو الغالب، والحكم في القاعدة للإيه؟ للغالب. تمام ولا لا؟ الحكم في القاعدة للإيه؟ للغالب. طيب، طب ولو كان أكثر من ثوب يبقى الأمر سهل أوي، نعمل إيه؟ نجعل ثوبين بيض تماما والثوب الآخر أبيض فيه مشكل، يبقى هنا حبرة اللي هي فيها الأعلام غير الإيه؟ البيضاء، يبقى الغالب إيه؟ أبيض. تمام ولا لا؟ ولذلك لو رجعت الأول كلامه قال إيه يا إخوانا؟ الثالث أن يكون أحدها، لأن السنة أن يكون ثلاثة، فيكون أحدها إيه؟ ثوب حبرة. يبقى الجمع الأخير هو الذي ذكره في رأس المسألة. قال الثاني، الوجه الثاني أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، نجعل كفن واحد حبرة وما بقي الاثنان الآخران بيض. قال وبذلك يعمل بالحديثين معا. وبهذا قال الحنفية، أئمة الحنفية قالوا بهذا لما أتبع الإمام أبي حنيفة، ودليلهم هذا الحديث وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، وقال إسناده حسن، فإن هذا لم يستدل به بل لا وجود له عند أبي داود. بحث الشيخ الألباني فلم يجد للحديث وجود في سنن أبي داود، بل عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت أتي بالبرد لكنهم ردوا ولم يكفنوه فيه، هذا الموجود في سنن أبي داود من حديث عائشة. قال وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير ولكنه يصح بما قبله. طبعا ربما كان الحديث موجود في سنن أبي داود في نسخة الحافظ ابن حجر، خلي بالكم من المسألة دي، لأنه أحيانا تكون هناك بعض الأحاديث الزائدة في بعض كتب السنة في نسخ وغير موجودة في إيه؟ في نسخ. الكلام ده يعرفه علماء الحديث جيدا، فربما كانت نسخة الإمام ابن حجر في هذا الحديث، أما النسخ التي آلت إلينا وتم طبع سنن أبي داود عليها فلم يكن فيه هذا الكلام. ده بنقوله ليه؟ لأن الإمام ابن حجر ده كان مستوعبا وكان من أهل الاستقراء التام، فمن الصعب أن ينسب حديثا للسنن وليس فيها. خلي بالكم مش معصوم، ولكن يصعب أن يفوته ذلك نظرا لأنه كان من أهل الاستقراء التام. واخدين بالكم؟ يبقى هذا الكلام ليس فيه ادعاء العصمة للإمام ابن حجر، وإنما فيه إيه؟ الاحتياط، لأن في احتمال أن يكون كان موجودا في نسخة غير موجودة بأيدينا نحن. ولذلك قال الشيخ الألباني ما قال. الرابع، الأمر المستحب في التكفين. الأمر الرابع، احنا قلنا أول حاجة البياض، ثاني حاجة أن يكون ثلاثة أثواب، رابع حاجة أن ثالث حاجة أن يكون أحدها ثوب حبرة، الرابع تبخيره ثلاثا، يبخر. المقصود بالتبخير إيه يا إخواننا؟ الطيب، يعني أن يجمر بالطيب. تبخيره ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. التجمير كما قال ابن الأسير في النهاية أي إذا بخرتموه بالطيب، إذا بخرتموه بالطيب فأجملوه ثلاثة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال أي صحيح على شرط مسلم، وصححه النووي أيضا في المجموع. وهذا الحكم لا يشمل المحرمة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تطيبوا. لماذا لا يطيبوا المحرم الذي مات وهو على إحرامه؟ لأن المحرم محرم عليه أن يتطيب، لأن هذا من إيه؟ من إيه؟ من الأشياء الممنوعة على المحرم. فكذلك هو لا يزال محرما لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولذلك من السنة ألا يطيب. وقد مضى بتمامه مع تخليله في المسألة السابعة عشر. طبعا بهذا الأسلوب يكون قد اتضح لنا التكفين كما ذكرت لكم. ولكن قبل أن يكفن ويدرك في الأكفان لا بد من أن يطيب، يطيب لدرجة أنهم كانوا العلماء يعلمون أن نجع الحنوط بين الأكفان الثلاثة أو الأدراج الثلاثة، كل كفن أو كل درج فوق آخر قبل أن يوضع فيه الحنوط، والحنوط اللي هو الطيب الذي يوضع، طوب طيب بيكون فيه كفور وما شاكل ذلك، بتبقى خلطة موجودة عند مين؟ عند العطار، واخدين بالكم ولا لأ؟ فبيطيب ويكون فيه شيء عود من مسك ولا شيء من هذا القبيل، لأنك لو طيبته بشيء حار من الممكن إنه يعمل إيه؟ يعمل شيء في الجلد يجرحه أو يحرقه، يحرق الجلد، فما يكونش فيه حرارة. ولذلك معروف الطيب الذي يقوم به بيكون خلطة موجودة عند العطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحنط بالإيه؟ بالكافور، ثم يسعى إلى تطيب جسد الميت. يبقى التحنيط، كلمة التحنيط لما بتسمعوها بتظن أن التحنيط بتاع التحنيط قدماء المصريين على معالجة الجثة حتى لا يأكلها التراب كما يفعلون، لا، المقصود يا اخوانا بالحنوط اللي هو الايه؟ الطيب. كفن وحنوط، حنوط يعني الطيب. قال المسألة الثانية والأربعون: ولا يجوز المغالاة في الكفن، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة. لا يأتي الإنسان به، يعني بعض إخواننا لو مثلا شاف قماش الكفن يبقى عاوز يجيب الشيء الغالي، لا لا لا يجوز، لا يجوز، منهي عنه، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في المسألة السابقة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكفن في ثلاثة أسواف فقط، ثم قال: وفي إضاعة للمال. لأن احنا خلي بالكم لو كان يجوز لنا أن نضع الميت في قبره بدون أن يكفن لفعلنا، يعني لو كان يجوز، ولكن الشرع أمرنا بالتكفين. لماذا؟ لأن لو نظرنا للأمر هذا الرجل سيوضع في قبره على التراب، فإذا كفن الكفن هيعمل إيه؟ إلا أن الأمر في تعبد وأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا به فسنفعله. لكن إحنا لو نظرنا للأمر هذا الثوب سيوضع وبعد ذلك سيكون فيه دم ودود ثم يفنى، مال ضاع، مال وضاع. ولذلك نحن منهيون عن إيه؟ إضاعة المال. لكن الشرع لما أمر انتهى الأمر، هنا لا ندخل عقولنا ولا نقول مصلحة المال ولا مصلحة كذا، ننفذ ما أمرنا به شرعنا الحنيف. فيقول: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة. وفي إضاعة للمال وهو منهي عنه، لا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. بالله عليكم أي من هذه الثلاث لا نفعله؟ كل واحد فيكم كده يدور على واحدة من الثلاثة يقول أنا بقى أعملهاش. مين مننا حياته كلها مش قيل وقال؟ من منا لا يضيع المال فيما لا يعود علينا بالنفع، مسرفون؟ من منا لا يكثر السؤال؟ ها؟ ربنا يسلم. إن الله، هذه أمور كرهها الله، وما كرهها الله كان محرما، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أخرجه مسلم. قال الشيخ الألباني: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية، يقصد صديق حسن خان، قال: وليس تكسير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به البين. أهو الشيخ صديق حسن خان قال لكم، قال: ولا يعود نفعه على الحي، لا ينتفع بالميت ولا يعود نفعه على الحي، والناس سيبعثون يوم القيامة عرايا، ولا إيه؟ سيبعثون عرايا، وأول من يكسى من؟ قولوا مين أول من يكسى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. قال: يبقى قال فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد. لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفني إن هذا خلق، يعني قديم، لما يقول هذا أكفن فيه قالوا إن هذا خلق، قال إن الحي أحق بالجديد، أخرجه البخاري في صحيحه. طبعا هذا الكلام يعني بنركز عليه، كان أخواننا بينظروا في موضوع الأكفان اللي بتيجي للجمعية أو للمسجد، فأخ بيقول لي الكفن ده تمن وكذا والكمن ده دفن وكذا. ففي بعض المتصدقين من الرجال أو النساء لا أذكر قال لا لا لا لا أنا هجيب من الغالي. هذا خطأ، الثمن اللي هتجيب بيه كفن واحد هات بيه كفنين أو هات ثلاث أكفان، واخدين بالكم، تاخد أجر أكبر وتبقى نفذت السنة. فلما يكون في كفن مثلا بمية وفي كفن بربعمية، لا يا عم هات أربع أكفان بمية، يبقى جبت أربع أكفان، واخدين بالكم ولا لا؟ المسألة دي مش أمر تجاري ولا أمر بنبص للرخص، لا ده احنا بنبص للسنة، الحي أولى بالجديد. يبقى هنا لا تغالي في الكفن، واضح يا إخوانا؟ المسألة الثالثة والأربعون، والمرأة في ذلك كالرجل. دخلنا هنا بقى في مسألة الرجل والمرأة، هل هناك فرق بين المرأة وبين الرجل في التكفيل؟ لا، والمرأة في ذلك كالرجل. ليه؟ قال إذ لا دليل على التفريق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء إيه؟ شقائق الرجال، والحديث صحيح. يبقى المرأة كالرجل في كل الأحكام إلا ما اختصت به، المرأة كالرجل في كل الأحكام إلا ما اختصت به. يبقى أي حكم أقول لك المرأة كالرجل إلا إن أتيتني بدليل على التفريق، إن لم تأتني بدليل على التفريق فالأصل ها المساواة في الأحكام. قال والمرأة في ذلك كالرجل. ليه؟ قال إذ لا دليل على التفريق. ثم قال في الحاشية والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ. يبقى هذا لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، بل الصواب أنه إيه؟ كفن في ثلاثة. طب المرأة كالرجل، ما الدليل؟ لا دليل. ما الدليل؟ لا دليل على التفريق. واضح الكلام؟ الدليل أنه لا دليل على التفريق. قال طيب، ونرد عليه نقول وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم، ابنته أم كلثوم كما سيتضح الآن، في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، فلا يصح إسناده. ليه؟ بس طب نقول الحديث الأول علشان نبقى فاهمين الكلام. حديث ليلى هذا متن كالآتي كما أخرجه أحمد وأبو داود، متن في أحمد وأبي داود. تقول السيدة ليلى بنت قائف كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحق، اللي هو الجزء الذي يستر إيه الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعض في الثوب الآخر. يبقى في حقن وفي درع وفي خمار وفي ملحفة وبعد كده الثوب الأخير. واضح الكلام؟ وكده كم عددهم يا أخواننا؟ خمسة. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. كلام جميل جدا، وهذا الكلام لو صح لقلنا به، ولكن أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، والشيخ الألباني هيبين لك ضعفه الآن. فقال الشيخ الألباني وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنتي عليه الصلاة والسلام في خمسة أثواب فلا يصح إسناده. ليه؟ قال لأن في نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفي علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. قال ونحوه ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة بلفظ فكفناها في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققت في الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 5844. ولذلك الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستقنع الشرح الممتع قال: إذا ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأسواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحوال الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. واضح الكلام؟ يبقى كلامهم يخرج من مشكات إيه؟ واحد، كلام أئمتنا ومشايخنا. بهذا نكون قد انتهينا أخواننا من الكلام على التكفين، يبقى كده التغسيل والتكفين. هنقف بقى في مسألة حمل الجنازة واتباعها.